أحمد الله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى على جزيل نعمه وعظيم أفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأمر الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكتم الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من مقامات الإيمان ودرجات السلم التي توصل إلى اليقين التام برب العباد عز وجل التوكل على الله حق التوكل. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك يا رب العالمين. بفضل الله، المسلم منا والمسلمة يصلي كلاهما، يصوم، يحج، يتصدق، يزكي، يصنع الخير، لكن قضية التوكل هذه تغيب عنه أحيانا. ولكن كي نوضح أمر التوكل نضرب بعض الأمثلة في تاريخنا العظيم بما روي لنا وقص علينا في الكتاب الذي لا يزيد الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أم إسماعيل عليه السلام، أمنا هاجر، كلمة لن يضيعنا، هذه الكلمة كبيرة. لما سألت زوجها الخليل بعد أن تركها في هذا المكان وسألت الله أمرك بهذا، فلما تبينت لها الإجابة قالت إذا لن يضيعنا. هذا أعلى مقام من مقامات التوكل على الله، لأن الموكل أو المتوكل صار أمره بيد الوكيل. فلك أن تتخيل أن لك قريبا ذا جاه ومنصب، وأنت في جميع حركاتك وسكناتك تتحرك بناء على موقعك من هذا الرجل، فأنت تعرف المسؤول الفلاني أو الوزير الفلاني أو أن خالك أو عمك أو والدك أو أخاك أو ابن عمك أو زوج أختك أو أي قريب من هؤلاء ثم كان معين، والناس يعلمون قربك من هذا الإنسان فيتعاملون معك ليس احتراما لك فحسب إن كنت أهل لذلك، ولكن احتراما لمن تنتسب أنت إليه. فما بالك وأمنا هاجر توكل أمرها للوكيل الذي لا يغفل ليلا ولا نهارا، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ما كان ثمرة، يعني ماذا كانت ثمرة هذا التوكل؟ مليارات البشر على مر الزمن إلى أن يرث الله الأرض من عليها، الذين يذهبون إلى البقعة المباركة إلى أم القرى ليشربوا قطرات من زمزم، هذه القطرات ثمرات توكل قلب هاجر على رب العباد عز وجل. يعني لما طلقت وكلنا نشرب وكلنا يبغي قطرات منها، زمزم بما نزلت به، زمزم طعام الصر وشفاء السقم، ما شربها عبد بنية الشفاء إلا وشفاه الله، وما شربها عبد بنية التوبة إلا وتاب الله عليه، وما شربها عبد بنية الهداية إلا وتاب الله عليه. والبصري كان يشرب، فلما يسأل بأي نية تشرب يا إمام قال أشرب بنية أن يرويني رب العباد يوم العطش الأكبر. إذن هذه القطرات إنما هي ثمرة توكل هذه الإنسانة العظيمة التي وضعت رمزا كبيرا من رموز التوكل وصدق التوكل على الله تحت عنوان إذا لن يضيعنا، لن يضيعنا. هكذا سلكت في طريقها أم الكريم نفس القضية. والقصة تعرفونها من ألفها إلى يائه، لكن أخذ قضية التوكل في قصة أم الكريم. لما ألقت ابنها في التابوت فخذفته باليم، وصل التابوت أو الصندوق إلى ساحل أو إلى شاطئ قصر فرعون. لم يثبت في التاريخ أن جبريل نزل ليحمي هذا الجسد الضعيف الذي لم يكمل في الحياة إلا سويعات قليلة، لم يكمل. إذن كليم الله موسى ما حمي ساعة بملائكة، إنما الذي حدث الله عز وجل يرسل جندا عجيبا من جنوده لحماية هذا الولي الذي له بعد ذلك رمز في التاريخ كبير، أحد أولي العزم الخمسة والوحيد في العالم منذ أن خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، هو الذي كلمه الله تكليما. ما الذي حدث؟ انظر إلى غشاء رقيق من محبة في قلب آسيا امرأة فرعون لهذا المولود بصدق توكل أمه على رب العباد عز وجل. هذا الغشاء الرقيق من المحبة كان هو الحافظ بعد الله عز وجل، أو رمز الحفاظ من الله عز وجل على هذا المولود الطفل الصغير حتى يتربى في هذا البيت تحت كنف فرعون الذي أنفق أموالا طائلة للقضاء على ذكور بني إسرائيل في مصر على مر الزمن. عندئذ نرى كم هي جند الله كثيرة وما يعلم جنود ربك إلا هو. هل علمت غشاء رقيقا من المحبة يكون جنديا من جنود الله؟ الصحابة في أحد خاض وارتجب، وإذا برب العباد عز وجل في أحد وفي غيرها، المطر ينزل من السماء، انظر إلى ثمرة التوكل، المطر ينزل من السماء على الصحابة ليغتسلوا من جنابه، هذا هو الأمر الأول. ثم تهدأ أعصابهم بأن تبلل أطرافهم بالماء، هذه هي المسألة الثانية. ثم تثبت الأرض من تحت أقدامهم بهذا المطر، وهذا المطر نفسه كجندي من جنود الله يزلق الأرض من تحت المشركين ويثبتها من تحت أرجل المؤمنين. الجندي واحد ولكن المعنى مختلف، فانظر إلى رحمة ربك. إذن القضية ثمر التوكل على الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إذا ثمرة التوكل على الله ثمرة عجيبة. كريم الله موسى يحفظ بمحبة قلب آسيا الزوجة التي بدون ولد وهو ولد بدون أب. فانظر إلى كلام ابن القيم الجوزي في كلام الراعي، يقول انظر إلى تصاريف الله سبحانه وتعالى وقدره، ولد من غير أم يذهب إلى أم من غير ولد، سبحانك يا قادر يا حكيم. هذه يعني الكون بيد من بيده الكون كله. فانظر عبد الله إن توكلت أنت على الله حق التوكل. تعال إلى صورتنا المزعجة، نحن نقلق مثلا من أمر الرزق، نغضب ونحزن وتضيق صدورنا إذا انتظرنا أمرا ولم يأتي، انتظرنا بابا من أبواب الرزق فأغلق. عبد الله أنت بين أمرين لا ثالث لهم، إما أن هذا الرزق لك أو هذا الرزق لغيرك. فإن كان لك فلك فيه أمران، لا تظن أبدا أنك لو استخدمت السماوات والأرض ومن فيهن كي يؤتى لك بهذا الرزق قبل الموعد الذي ضربه لك رب العباد يحدده، فيأس من ذلك واعلم أن الله عز وجل لن يؤتيك هذا الرزق إلا في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده أنت، وبالطريقة التي يريدها هو لا بالطريقة التي تريدها أنت. هذا هو الأمر الأول. إذا كان من رزقك فلا تستعجل، سوف يأتيك. وانظر في الامر الثاني ان الرزق الذي لك لن يذهب لغيرك، لا يذهب لغيره. رجل فقير مسكين يقوم حول الكعبة ولم يأكل منذ يومين، بين هو يقوم إذا بعقد ثمين يجده، فقال أمسكه في يدي حتى ينتهي الصواب وأنادي عليه، فإن جاء صاحبه ربما أعطاني شيئا يعني هبة من عنده. لكن في بعض عادات المسلمين وتقاليدهم أن من وجد شيئا له 10% من ثمنها، وكأنهم يعملون في مصلحة الضرائب أو جمارك أو غير ذلك. اللقطة ترد إلى صاحبها والأمانة تعاد إلى صاحبها، هذا حق للمسلم على أخيه. إن وجد لقطة يجب أن يعيدها إلى صاحبه أو إلى ولي الأمر ليس له فيها نسبة. إن أعطاه الإنسان صاحب الشيء الضائع الذي عاد شيئا من ذات نفسه فهذا من يعني من كرمه وفضله، وإن لم يعطه فلا شيء له عنده، لأنه أدى حقا وواجبا وفريضة يجب أن يطبقها، أن يعيد الأمر إلى صاحبه. هذا الرجل أخذ العقد وضعه في جيب، انتهى الصواب، ينادي رجل أنا من أحد وجد عبد، قال له ما صفته؟ قال كذا، قال هذا عبد. أخذ الرجل صاحب العقد عقده وغادر المكان. كان هذا الإنسان الصائم يتمنى أن يعطيه شيئا، يشتري له طعام، قال في نفسه ألا أستحي أن أطلب شيئا من غير الكريم وأنا في بيت الكريم. المهم انتهت عمرته، ذهب إلى ساحل البحر، ركب سفينة، تحطمت السفينة قريبا من شاطئ جزيرة، نزل إلى الجزيرة مغشيا عليه، أفاق وجد أناس فأخذوا أطعموا، فقالوا مسلم أنت؟ قال الحمد لله رب العالمين. فدخل إلى المسجد، فلما سمعوا صوته في القراءة تعجبوا من جمال صوته في قراءة القرآن، قالوا أتعرفه من القرآن؟ قال أن أحفظ كتاب الله. هل تمكث معنا وتصلي بنا؟ قال نعم. هل تعلم أولادنا وتحفظهم القرآن؟ قال نعم. فجلس يصلي بهم، فبعد شهر قال له أحدهم لا تجلس بيننا وأنت أعزب، نزوجك. قال توكلنا على الله. فذهب به إلى بنت ليراها كما يحفظ الشر، فلما دخل بهت بما رأى وركز في منطقة معينة من العروس، فقالوا له يا رجل ألا تستحي من الله أن تنظر إلى البنت البكر هذه النعمة وحلك النظر كخاطب، لكن ليس بهذا الشيء. قال أنا لا أنظر إليها، أنا أنظر إلى هذا العقد وأتعجب، لقد رأيت مثله من قبل. قالوا لقد قال أبوها يرحمه الله عندما مات إن هذا العقد قاع منه في مكة، ويدعو رب العباد أن يزوج ابنته من رجل صالح كالشاب الذي رد العقد عليه. لا دخل لك أنت المسألة، يعني أنت لست أنت الذي تصنع، لست أنت الذي ترتب، لست أنت الذي ترزق، لست أنت الذي يقول فلان يا أخي يعني قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. عندما يطرد إنسان صاحب عمل مثلا، يا رجل يا رجل اتق الله، لا يقطع احد رزق احد الا رب العباد عز وجل. يعني المعطي هو المانع، فاذا منع فمن يعطي؟ اذا هي مغلقه من المنبع. المساله الثانيه في الرزق ان هذا الرزق ليس لك، فكما ان هذا الرزق ليس لك ولا يصل اليك، رزقك أنت لك أنت ولا يطر لغيرك. هذه قاعدة التوكل على رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك لما دخل سعيد بن جبير رضي الله عنه على الحجاج، كان الحجاج يقول لمخالفيه، يأتي بالواحد لمن يخالف الحجاج في أمر، هل كفرت لأنك خالفتني؟ فإن قال الرجل نعم عفى الحجاج عنه. إلا سعيد رجل من تابع التابعين، رجل صالح لا ينحني لا يمالس لا يداهن، قال أكفرت بخلافك معي؟ قال لا. قال لأصلينك من دنياك نارا تلظى. قال سعيد لو أعلم أن ذلك إليك لما عبدت سواك، لو أعلم أنك تدخل النار وتدخل الجنة ما عبدت غيرك. قال ما اسمك؟ قال اسمي سعيد ابن جبير. قال كلا بل أنت شقي ابن كثير. قال أمي سمتني سعيدا. قال لقد سعت لهلاكك. قال الغيب يعلمه غيرك. ثم قالت حجاج باع النفس حتى أقتله. قال دعوني كي أصلي ركعتين. قال اعدلوا وسووا تجاه قبلة النصارى. وقال سعيد فأينما تولوا فتم وجه الله. فلما طرحوه أرضا قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يا حجاج سوف ألقاك يوم القيامة بدمي. فما اللهم لا تسلط الحجاج على أحد من بعدي. فظل الحجاج 40 يوما بعد قتله سعيدا رضي الله عنه يسعى بالليل يرى سعيدا يجري خلفه بالسيف ويقول الحجاج مالي ولسعيد بن جبير مالي ولسعيد بن جبير. حتى مات الحجاج اياك والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله عز وجل وقع قضيه التوكل في كتابه. هذه قصه ام الكليم، تلك قصه ام اسماعيل، هذه سبحان الله لما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروه وراى زمزم تتفجر ماء في حر الظهيره في مكه يقول هذا ما اورثتموه ام اسماعيل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى فضل من اجرى الله الخير على يديه. وانتم ايها الاخوه وانا معكم وجميعنا لا ننسى ابدا ان نشكر من يجري الله النعمه على يديه. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالانسان اذا قال لاخيه جزاكم الله خيرا او جزاك الله خيرا فقد اجزل له العطاء. نريد ان نعلم ابناءنا ونعلم بناتنا وزوجاتنا وازواجنا. ان قدمت المراه كوبا دائما او كوبا من الماء او طعاما لزوجها قال لها جزاك الله خيرا، وهي ان اعطاها شيئا من مال او من حسن معامله تقول له جزاك الله خيرا. هكذا الابن وتلك البنت، هكذا كلنا يتعلم هذا اللفظ. اما شكرا مثلي تنكيو يا اخواني يعني يريد يعني ان نعود الى لغتنا وناخذ ثواب. يعني انت تقول هذا الكلام وتاخذ ثواب ونتعود على ذلك. قد يأنف اولادنا بالذات المتربين في مدارس اللغات يعني ما معنى جزاك الله خيرا؟ يعني من باب التأفف او باب يعني انتم ناس من ابائنا الاولين الذين تقولون كلاما عجيبا. اقول يعني شكرا شكرا بسيطه وهذا لا. يا اخي سبحان الله انت ترغي وتثبت بالهاتف بالساعه والساعتين وتجلس على الانترنت 3 ساعات و4 ساعات وتتكاثر عن كلمه بسيطه جزاك الله خيرا وتنسى الحديث النبوي الصحيح من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد احسن له العطاء. اذا المسلم يكون شكارا لمن اجرى الله النعمه على يديه. ويمتدك الله بضر فلا كاشف له الا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله. اذا اراد الله خيرا بعبد والله لو كادته السماوات كلها. اما وجدت توكل الخليل عليه السلام عندما القي في النار ويقول جبريل يا ابراهيم الك حاجه؟ يقول كلا قد منك بلى. قال من الله؟ قال اما من الله فبلى. قال اساله؟ قال علمه بالحال يغنيه عن سؤالي. هل رايت توكلا مثل هذا التوكل؟ من ضمن التوكل الاستغفار. لما راى يونس ذنون نفسه في باطن الحوت ما قال هذا الذي اخذناه من وراء الدين هذه ثمرة العمل للدين ومن اجل الدين؟ بل اوجب او وصف نفسه بالتقصير. قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فلما وصف نفسه بالكل نجاه رب العباد واخرجه واظل عليه الشجره وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل يا رب العالمين. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حاجز رقيق وخيط دقيق بين التوكل والتواكل وكلكم تعرفون. قال عمر رضي الله عنه موقفا قضيه التوكل انما المتوكل على الله حق التوكل من بذر الحب ورعاه فتوكل على الله فأثمر له. هذه قضية التوكل الصدق. يعني معنى التوكل أن يذاكر الولد ثم يتوكل على الله، أن يجتهد العامل ثم يتوكل على الله، أن يجتهد الطبيب ويقرأ في آخر المراجع ويرى آخر المؤتمرات وآخر الأبحاث حتى لا يضر الناس بالدواء الذي يعطيه لهم. إذا أراد مسلم أن يفدي الناس يجب عليه أن يطلع على فقه الواقع وفقه الأولويات وفقه الموازنات مواكبة مع فقه الأصول التي جاءت لنا في الكتب المعتمدة الصحيحة حتى لا يضر الناس ولا يضر الناس. هكذا في كل فرع وفي كل فن من فنون الحياة يجب أن يصدق الإنسان مع ربه ثم مع نفسه ثم مع الناس فيكون فعلا من المتوكلين. ويقول عمر رضي الله عنه: لا يلامن أحدكم على ظهره ويقول: اللهم ارزقني، وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. حتى أن فقهاءنا جزاهم الله خيرا كانوا يقولون حتى في الدعاء لا تعتدي. ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ يعني قالوا أن يطلب شيئا مستحيلا. يعني مثلا الإنسان لم يتزوج معه يقول: اللهم ارزقني ذرية صالحة، تزوج الأول إن شاء الله رب. يعني في خطوة متالية لخطوة. لا يقول أحدنا: اللهم اقلبني ملاكا، هذه مستحيلات. فيعني لا يعتني بالدعاء، وإنما يدعو بما جاء في كتاب الله وما جاء من صحيح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم المتوكلين على الله هو سيدنا الحبيب المصطفى. رتب الهجرة ترتيبا مع أبي بكر ترتيب دقيق، وجاء لابن أريقط أبو بكر، جاء لعبد الله بن أريقط. عبد الله بن أريقط كان مشركا، وهذا معلم خطير في الفقه. يعني أبو بكر بحث في مكة ليجد أخبر الناس في الصحراء وأفضل الناس بمعرفة الطرق، فلما وجد عبد الله بن أريقط اتخذه دليلا. هذا لفقه المسلمين، إن وجدنا خبيرا غير مسلم في فن من فنون الحياة أو فرع من فروع العلم أخذناه لنا في العلم دليلا داخل منظومة الإسلام وداخل إطار الحلال والحرام، ليس بعيدا عن إطار الإسلام، ولكن في فنون العلم الأكاديمي أو فنون العلم التجريبي أو فنون العلم التطبيقي، إذا رأينا رجلا غير مسلم أن نأخذ منه العلم في الطب أو في الهندسة أو في غيرها، ثم بعد ذلك نعلم أبناءنا أن يبدأوا من حيث انتهى الآخرون. هكذا إذا أردنا أن نصدق في توكلنا على رب العباد. فرتب أبو بكر كل شيء، جهز الراحلتين، جهز عبد الله بن الريقط، رتب الخطوات والعمل بين افراد اسرته، من تحمل الطعام اثناء ذات الضحايا، عبد الرحمن اخوها يسير خلفها بالغنم ليحفظ اثار اقدامها، ثم بعد ذلك ابنه عبد الله ياتيه بالاخبار، وهكذا. فيعني الاسره كلها توافنت ووفنت نفسها على خدمه الدعوه وتامين هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو. ثم بعد ذلك وقبل كل ذلك يأتي التوكل على رب العباد سبحانه وتعالى: ومن توكل على الله كفاه، اللهم اجعلنا من المتوكلين الصادقين يا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا واوسطه نجاحا واخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا صاحب حاجة لك فيها رضا وله فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات، وافرض عنهم شياطين الإنس والجن، وارزقنا لما تحب وترضى، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فرضل اللهم سوءه إليه يا رب العالمين، وارحم شهداءنا الأبرار يا أكرم الأكرمين، وألحقنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدقهم الله يقينا. إن شاء الله يوم الاثنين كالعادة بإذن الله وبرعاً كما تعودنا في درس الاثنين عقب صلاة العشاء إن شاء الله في مسجد محمد حسن الشيخ. ثم جزا الله خيرا يعني دائرة الأوقاف وبارك الله في القائمين عليها أن وجدوا صلاة إخواننا في الشمس، فالحمد لله ان الجمعة القادمة سوف ننتقل الى متن ابن عمير، يعني هكذا يقال هو ابن عمير، يعني عمير تصغير عمر يعني. لكن المهم لو سأل انسان ربما اين ابن عمير يقول لا عندنا ابن عمير. ابن عمير ابن عمير هذا المسجد ان شاء الله، وانت في طريق شارع النهضة بعد المسجد الذي نصلي فيه خلف جمعية الامارات، اول يمين بعد جمعية الامارات باذن الله رب العالمين، ثم اول يسار بجوار صالة المنطقة، مسجد ان شاء الله كبير يسعنا جميعا ان شاء الله، وهناك مكان لوقوف السيارات، ونرجو ان نعطي الجيران هناك يعني صورة حسنة عن المصلين الذين يصلون خلفنا في يعني عدم تعطيل الأماكن والأماكن نقل الأماكن المحددة. هناك الحمد لله كان متسع جدا، حتى من أراد أن يزور المسجد في وقت الأسبوع يرى يعني هذا شيء طيب إن شاء الله. بعد جمعية الإمارات أول يمين ثم أول يسار إن شاء الله بجوار صالة المنبر مسجد ابن عمير، مسجد طيب إن شاء الله رب العالمين، يعني جزا الله خيرا من يغفر للمسلمين الخير بإذن الله رب العالمين. الأمر الثالث أعتذر عن الدرس والكلمتين بعد الصلاة، لأني مضطر إلى التواجد على الهواء في قناة المسجد كمان نصف ساعة إن شاء الله. قوموا إلى الصلاة ورحمكم الله وأقيموا الصلاة. أيضا يعني شكرا من أجل الله ونعمته على هذه السر الأمر، جعل الله خيرا جيران المسجد هنا وهم جيران من الجيران، ما رأيت فضل الله سبحانه وتعالى أرضى من هؤلاء الجيران، فخير أنهم عندهم يقبل من جمعة جيران كلهم فضل الله، كأنما فرح من الشدة امتحان السيارات والدرجون يفرحون له ويحزنوا كثيرا كلنا يعني إذا غادرنا المسجد في هذا يوم الجمعة. ولكن هذا المسجد في سر يعني نزل منه ونعود اليه، لهذا انه عندهم مرتين محطه يجبروننا مره اخرى، ولكن وكان نتمنى طبعا ان يكون المسجد اوسع حتى لا يفاقد اخواننا في الشمس، ربنا يغفرنا واياكم وذلك يوم لا بد الا ذلك. فجزاهم الله خيرا جيران المسجد الذين يفرحون بنا وهم جيران ما رايت جيران افضل منهم حقيقه الامر، وفيهم صفات المسلمين الصادقين والواجبين مع الله، وبارك الله فيهم لحسن جوارهم لبيت الله وحسن معاملتهم لزوار بيت الله، وندعو الله سبحانه وتعالى ان نحسن نحن الى جيران المسجد الجزء ان شاء الله رب العالمين، كما احسن جيران المسجد هنا الينا بدور الرب الكريم ما بين المسلم واخيه المسلم، ولولا مقرر المغادره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.